تضر الناس. فإذا لم يكن هناك مضرة وفيه مصلحة فلا مانع. إذا انظر من مر بك من أهل الذمة لأنهم في حماية المسلمين ويضمنون أموالهم وسمحوا لهم بالعمل في بلادهم فيأخذ من 20 واحد. نعم. ما نقص من 20 بحساب ذلك حتى يصل إلى 10. فإذا كان ذمي وتاجر في بلادنا ورأس ماله 10 أقل من 10 ثلث دينار قلنا مسامح واحدة ورزقك. نعم. بهذه المناسبة يا اخوان الاسلام ذهب ابعد من هذا. عمر رضي الله تعالى عنه يمر بشوارع المدينة فيجرؤ رجلا كبيرا يستجدي فقال ما شأنك؟ قال كنت من اهل الجزية وعجزت عن الدفع. قال ما انصفناك، اشغلناك شابا وضيعناك شيخا. وامر له برزق من بيت مال المسلمين حتى يموت. مش مسلم ذمي. لا احسنت، مش عدالة وبس، عدالة ورحمة. قال انت كنت شاب ناخذ منك الجزية والان عجز. وهي القاعدة الغرم بالغنم. مش قال راح دور جماعتك، لا. وين العالم الاوروبي ينظر الى محاسن الاسلام؟ وين دعاة المسلمين يبين ما في الاسلام من دور ومن اضواب بين الى هذا الحد ومن حفظ حقوق غير المسلمين؟ حينما تنادي بلد بالرجوع الى تحكيم كتاب الله تقول لا عندنا اجانب، عندنا يهود، عندنا نصارى، تضح حقوقهم، فين تضح حقوقكم؟ وجدتم في الاسلام ما لم تجدوه في اديانكم، وجدتم في حكم الاسلام ما لم تجدوه في بلادكم. وتذكرون في بعض السنوات رئيس امريكا او الولايات المتحدة كندي لما انطاف في العالم وفي سيارة مصفحة، لما جاء الى جدة ترك سيارته في سفينته ونزل يمشي. لماذا؟ وجد الامن في هذه البلاد تحت ظل لا اله الا الله ما لم يجده في سلطانه هناك. اذا يا اخوان هذا هو الاسلام. يجب ان ترتفع صيحة دعاة الاسلام الى بيان محاسن الاسلام والى هذه النقاط، بان الاسلام قبل ان يحفظ حقوق المسلمين حفظ حقوق الاخرين. ثم الحكم والعدالة، هل هناك تمييز بين مسلم وغير مسلم في الحكم؟ لا والله، عدالة في كل شيء. اذا لماذا نبكي ونتباكى ونتهرب من تحكيم الاسلام؟ انما هو لعدم فهم الاسلام. وهذه شواهد بينة واضحة. اذا خلينا في موضوعنا احسن لنا. نعم. قال واكتب لهم بما تأخذ منه. واكتب لهم بما تأخذ منه كتابا. فبالمسلمين يحفظ. طب الذنيين ايضا، حتى الذنيين خط منه اكتب له. ليش؟ في مصلحتين. مصلحة انه اذا مر بعامل اخر ما يوقفش يقول له جيب. طب اخي انا دفعت، ما يصدقه. ومن حقه الا يصدق، يتهرب. لكن قلت تفضل، هذه من العامل اللي في المحل الفلاني. نعم صحيح، اتفضل روح. يبقى هذا تنظيم من سابق ولا لا؟ نحن الان قد لا نصل اليه.